بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كنا وكنتم وظل العيش قد نعما بكم وثغر الليالي كان مبتسما. كنا لكم يا أحباء النفوس كما كنتم لأنفسنا أنفاسا وما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. كنا ولا حادثات الدهر تطرقنا ولا لياليه بالأرجار ترمقنا. واليوم عادت سهام الخطب ترشقنا. كنا وكنتم ولا يخشى تفرقنا. واليوم نحن ولا يرجى تلاقينا. فالهيام طول الليالي لا يبارحنا. والغيم لا يماشينا. يصابحنا نال الشماتة فينا اليوم كاشحنا. بنا وبنتم فما ابتلت جوانحنا. كلا ولا أورقت يومين أماني. يصير الناب ظهري بكم ورد شيل راسي بكم اردو. ترد شفاف بصاف الليل جنو. وتتلا يا موت تلا يا مرد جروح الكبار. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نحن نعلم أن أهم مسألة جوهرية تشغل بال الإنسانية هي مسألة الرسالة التشريعية والإصلاحية التي تتكفل أمن المجتمع وسعادته في الدنيا والأخرى. يعني الواقع أهم غايتين للبشرية الأمن والسعادة سواء في الدنيا أو في الأخرى. والآخرة خير لك من الأولى. وهل غايتان الرئيسيتان لا يتكفل بهما إلا رسالة شاملة كاملة قادرة على استيعاب كل ما يضمن هاتين المسألتين؟ قد إنسان مثلا أو مجموعة من البشر أو جملة من المقننين والمؤتمرين يجتمعون يصدرون قانون مثلا أو قرار تشريع في مسألة يتكفل بأمن المجتمع في جانب ولكن ما يضمن في جانب آخر، يضمن أو يأمن سعادة المجتمع في جانب لكن ما يأمن في جانب آخر. قد مثلا يأمن في دور دون دور، في مكان دون مكان، لطبقة دون طبقة، للدنيا دون الأخرى. يعني الواقع ما تملك أبدا لو جمعت عقول البشر على أن تأتي بقوة مقننة تضع رسالة أو قانون يستطيع يأمن الأمن مطلقا والسعادة مطلقا على اختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات والتطورات الحضارية وفي الدنيا وفي الأخرى. معظم واحد يجرأ يعني يقول أنه توجد قوة سوى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو المالك لذلك والمالك فقط. يقولون لك هل لك، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، لأن هو الخالق، وإذا هو الخالق قطعا هو أعلم بما خلق. أنت الآن الواقع يعني اخترع لك جهاز، اخترع جهاز التلفزيون، ايش تقدر تعطي التلفزيون؟ افتح لي ذينك جين، تقدر تعطي التلفزيون؟ تقدر تعطيه نظام استعمال، أما قوانين التكوينية لا تقدر أنت تتصرف بها. يعني خصوصيات السلك الكهربائي تقدر تتصرف به، الخصوصيات الذاتية، الحديد إلى خصوصية، السلك الكهربائي إلى خصوصية، الرصاص إلى خصوصية، أليس كذلك؟ بقية المعادن المستخدمة في الجهاز، في أي جهاز إلى خصوصيات، هذه الخصوصيات أنت واضحها والله عز وجل واضحها، قطعا الله واضحها. هذا النظام الموجود بيها اللي هو نظام عملها، نظامها الذاتي، تقدر انت تتصرف به، تغير تبدل به؟ ما تقدر. انت تقدر تضع نظام عملها، يعني نظام استعمالها كيف تستعملها، اما ان تتصرف بالحديد تسلب خصوصية الحديد، ما في ذلك. تسلب خصوصية السلك المعين، المعدن المعين، ما في ذلك ابدا. انت كل ما تقدر تضع برنامج بالتعبير الجديد، طبع منهج للاستفادة من الجهاز. أما التصرف في خصوصيات التكوينية هذا ليس بيدك إلا بقانون صح. يمكن مثلا وفرضه ينقل مادة إلى مادة، ينقل معدن إلى معدن، هذا كله ضمن إيش؟ ضمن قوانين. ولو ما تكون بيها قابلية للانتقال ما تنتقل، لو تنقلوا بالدنيا مثل ما عطوهم شايف. يعني الورقة لولا أن الله جعل بها قابلية الاحتراق تقدر الدنيا تولد لها احتراق؟ الله جعل بها القابلية، شايف شلون؟ جعل للنار قابلية، كل شيء أعطاه قابلية. هذه القوانين الأساسية في صلب الوجود، في فطرة الموجودات، من صنع من؟ قطعا من صنع صانع حكيم وهو الله تبارك وتعالى. انت الله عز وجل لما خلقك كذلك انت ممكن ان يأتي احد ويضع لك نظام عمل ابدا، يقول لك يا مجتمع نظام عملك كيت وكيت وكيت وكيت بحيث يستوعب كل المجتمعات، كل التقلبات الحضارية، كل التطورات التقنية، كل الأزمنة والأمكنة، ويضمن أمن وسعادة شامل مطلق كامل. أي بشر يقوى على لو جمعت الدنيا كل الأجيال العالمين ما يقدرون على أن يعمل شيء من هذا القبيل، شايف؟ الآن لو جمعت الدنيا بأسرها على أن تضع لك نظام للموجودات غير النظام الذي وضعه الله فيها، هذه الخصوصيات الموجودة في الأشياء، النار لها خصوصية، الهواء له خصوصية، المعدن له خصوصية، يقدر الآن البشر كله لو يجتمع ما يقدر يسوي شيء من هذا القبيل. زين، فما ظنك بما هو أهم من البشر وهو الإنسان؟ ما ظنك بما هو أهم من الكون وهو الإنسان؟ ما ظنك بما هو أهم من الجانب التكويني والمادي وهو الجانب المعنوي، الجانب التشريعي، جانب التقنيني، هذا الجانب قطعا اخطر من عملية ماذا افرض مثلا خلق الشيء ماديا. خلق الشيء ماديا في واقع الامر صحيح انه عملية بها ابداع وابداع عظيم، ولكنه تقنين او وضع قوانين الشيء، وضع نظام ذلك الشيء، هذا من الحقيقة ابدع المسائل ومن اهمها، ولا يقوى عليها الا خالق الاشياء اللي خلقها هو القادر فقط وفقط على ان يضع لها قوانينها. نحن نعلم ان القرآن يقول ان عرضنا الامانة، شوف هذه اهمية ماذا، اهمية القوانين التشريعية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لاحظت؟ يعني أنه الواقع القضية أثقل من الجبال، أثقل من السماوات، أثقل من الأرض، أي إنسان يقوى على ذلك؟ طيب إذا ثبت ذلك حينئذ نقول أن الله عز وجل لابد لما يضع رسالة، الرسالة ما أفضل في مكنون علم الله، لابد من إيصالها إلى العباد. كيف يوصلها إلى العباد؟ وليش يوصلها أصلا؟ يوصلها حتى تقوم الحجة عليهم، لئلا تكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل لكي يكلفني لابد أن يضع لي القانون، لكي يحاسبني لابد أن يضع لي القانون. الله تبارك وتعالى لكي يقيم الحجة على العباد تكفل بإيصال رسالته، رسالاته، قوانينه إلى العباد. من سفراء الله؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طبعا البدء بمن؟ بالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم. طيب بعد الأنبياء والمرسلين تترك الساحة سدى؟ أبدا، يعني نفس الملاك، نفس العلة التي اقتضت بعثة الأنبياء تقتضي نصب الإمام، نفس العلة، لأن بالنتيجة الأجيال المتأخرة تقول لك أنا شل ذنب، يعني الله يكلفني بدون ما يحتج علي حجة. طب شو جاوبة؟ تقول له عندك أحاديث، عندك قرآن، عندك نعم كتب دينية ارجع لها. يقول لك الكتب الدينية تحتاج إلى مفسر، إلى مبين، إلى شارح، والشارح لازم يكون معصوم تقوم به الحجة، شايف؟ وبالتالي إذا معصوم البشر ما يقدرون يشخصوه، البشر ما يقدرون يشخصون المعصوم، لازم يكون اطلاع كامل على سريرته وعلى نيته، بواطنه وظواهره وأوله وآخره واستيعابه وعلمه وعدله وعقله، ما يقدر البشر يشخصون، عصمة ما يقدرون يشخصون، واقعية ما يقدرون يشخصون، تلك من الناس ظواهرهم، أليس كذلك؟ القدير على تشخيص العصمة، لكت العصمة في ذات، في ذات شريفة، القدير فقط وعلام الغيوب تبارك وتعالى. فإذا انجرت المسألة لابد من نصب الحجة، إذا لابد هو ينصبه، فإذا نصبه سمينا المبلغ عن الله، سمينا المترجم لكتاب الله، سمينا سفير الله. بس طبيعة الحال كلمة سفير الله هي في الواقع كمصطلح لغة تطلق على النبي والإمام، لكن كمصطلح لا يبعد أنه اختص في بعض المجالات بالنبي صلى الله عليه وآله. الإمام هو أيضا سفير، لكن بتوسط نص النبي أو نص الرسالة التي جاء بها النبي، شايف؟ إما نجبلت الرسالة حتى يكون أعم، يعني يشمل ما جاء به النبي من كتاب وما ألقاه الله على لسان النبي من وحي حديث، يعني كتاب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، وقد أطبقت جملة من مصادر التفسير عند الفريقين على تطبيقها على علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. حديث قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وأمثال ذلك من الأحاديث. إذا لا بد من تعيينه للسفارة بعد النبي، لكن بتوسط ماذا؟ الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي يدلنا. فإذا تبين الأمة بحاجة إلى حجة بعد الرسول أم لا؟ طبعا بحاجة، من العرض المتقدم، لأن خلاف حكمة الله عز وجل أنه يفرق بين الأجيال، جيل والديل معصوم. يعني مثلا أفرضوا جماعة بزمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بس هم بشر مدللين، ليش نحن ننحرم نحرم من وجود الحجة؟ المفروض أن الله عز وجل مثل ما أتم الحجة عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقيم الحجة علينا، كذلك النبي موجود، نعم الإمام الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا طبعا نسميه الحقيقة، طبعا التسمية للتقرير. الله عز وجل ما حد يوجب عليه، هو كتب على نفسه الرحمة، نسميه هذا نعم واجب اللطف على الله، بتعبير الكلاميين علماء العقيدة الإسلامية يسموه واجب اللطف على الله. واجب لا يعني أوجبه عليه موجب، إذ لا موجب فوقه، ولكن أوجبه لطفه، لطف ذاته، يعني وجوب نابع من ذاته، ذاته هي اقتضت اللطف بالعباد. هذا النوع من اللطف يسموه اللطف المقرب، إن شاء الله في فرصة أخرى أشرحها من البحوث الدقيقة واللطيفة. الخلاصة، فالله عز وجل من طرفه وأدى واجبه، قلت لك واجبه يعني إيش؟ واجب اللطف الذي كتبه هو على نفسه. أما العباد يجون هم بسوء اختيارهم، بسوء تصرفاتهم، ينحرمون من الحجة، يحجبون عن الحجة، هذا بعد الله ما مسؤول عنه، صحيح الله. ومن هنا تعرف دفع الإشكال على الله، ليش غاب الإمام المهدي سلام الله عليه؟ هذا الإشكال ما يرد على الله عز وجل. الله يقول لك أنا من جهة صبت وعينت، ولكن الأمة بسوء اختيارها هي التي حجبت هذا اللطف عنها. شايف واحد الله يرزق واحد، بس يجي واحد يأكل رزقه، تقدر تقول له يا الله لماذا يا رب حرمت هذا من الرزق؟ ولا كان ما حرمت أعطيته، لكن العباد يجور بعضهم على بعض. ولا كان ما ندني هنا يجي يقول له قرصة خبز لا تكسر، ولفة خضار لا تفتح، وكل لما تشبع. شايف مفروض أن لما يجي واحد يحرمه، سمعين الله رحمك ولا أخلي رحمة الله توصل لك، قسم الشكل عنده حقد على البشرية الواقع، فيجي يحرم العباد مثل ما حرمان بالجانب المادي اقتصادي، حرمان بالجانب المعنوي والفكري والعقائدي. يعني واقع هذه المسألة يجب الوقوف عندها، أنه الله تبارك وتعالى لم يأل جهدا في توفير كل ما يحتاج إليه العباد أبدا أبدا. ولهذا ما تقدر تجي تشكل على الله تقول ليش فلان سويته فقير وفلان سويته غني، يقول لك من قال لك أنا فلان أنا سويته فقير؟ قد سوى المنهج اللي أنت ماشي عليه سوى فقير، أنا ما معلوم سويته فقير. أنت لو عملت بمنهجي 100% وطلع عندك فقير، إيه هذا حسب عليه، هذا حسب عليه. أما أنت تأخذ منهجي والطرحة في البحر وتعمل بورقة عمل أنت كاتبها، فإذا طلعوا عندك فقراء ضبهم بعاتقي، أنا ما مسؤول عنهم. شايف؟ إذن كذلك في باب الحجة نفس الكلام يجري، الله عز وجل أدى ما عليه بمقتضى لطفه بالعباد، ولكن العباد يحجبون اللطف عن أنفسهم. فلهذا إذن من حيث المبدأ في الجملة لا بد من وجود حجة، لتعبير أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا. خائفا على دين جده يعني البلي، لا خائفا على نفسه. إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مستورا مغمورا، لئلا تبطل، كان يخاطب الباري يقول له لئلا تبطل حججك وبيناتك، يخاطب الباري عز وجل. إذن هذا المعنى تقرر في ذهنك الآن. إذا تقرر انتقل للحديث الشريف. حديث طبيعي لا يظن صارت واضحة الآن. إنما أنت منذر خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكل قوم هاد، يعني ما نخلي المسألة واقفة عندك، بل نقيم الحجة على كل قوم. الأجيال متعاقبة لا بد أن نحتج عليها بحجة حتى يصح التكليف، إلا بيصح التكليف. أنت المنذر وهم الهادون. منذر يعني أنت المؤسس لأصل رسالة الإنذار، يغلب جانب الإنذار بالرسالة. ليش؟ لأنه الواقع أهم شيء هو في الرسالة إنذار الناس. الناس ما عايزين مشجعات الواقع مثل ما عايزين منذرات. المنذرات أكثر. ليش أكثر؟ لأن وسائل الإغراء والدفع نحو المعصية أكثر. صحيح ولا؟ أنت الآن أمامك الدنيا وشوف، احسب بالله لا تسوي طاعة، كم عامل يساعدك عليها؟ كم عامل من العوامل طاعة طاعة لا تسويها؟ يريد عامل اثنين ثلاثة. بس إذا واحد يريد يسوي معصية، كم عامل يشده ويدفعه؟ الجو يدفعه، الشارع يدفعه، المدرسة يدفعه، الكتاب يدفعه، الأفلام الخليعة يدفعه، يعني جملة كبيرة من العوامل. فإذا وسائل الإغراء أكثر، يعني جملة كبيرة من العوامل، فإذا وسائل الإغراء أكثر أو وسائل التقوى أكثر العوامل وسائل الإغراء أكثر، فيستدعي أن يكون التركيز على الإنذار أو على نعم التبشير مثلا. صحيح بشارة، لكن جانب الإنذار هو الذي غلب، لأن الحاجة إلى تمس أكثر. هذا الرسالة اصطبغت بصبغة الإنذار، لكن الرسول في نفس الوقت مبشر ونذير. زين، إذا تأسيس، بينما الإمام دور دور الهداية، يعني هو لا يأتي برسالة جديدة. الإنذار تم ممن؟ بأصل المطلب تم من النبي، صدر من النبي صلى الله عليه وآله. يبقى الإمام يجي باشر يمارس دور صيانة الخط من الانحراف. يعني الرسول مهمته يفتح الخط، هو الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. بس هذا اللي فتحه يتعرض للانشعابات والانشقاقات أم لا؟ بلى. هو قال أنكم تفترقون كذا فرقة، حديث شهير يروي سيوط بالخصائص وغيره. القرآن يصيح يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، فإذا مهمة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله تأسيس خط جديد، أو مهمتهم صيانة استقامة الخط المؤسس. صيانة الخط المؤسس، صيانة الخط المؤسس بتعبير القرآن عبر عنها الهداية. ولكل قوم هاد، ولهذا نعبر عن الأئمة الأطهار من آل الرسول صلى الله عليه وآله بأنهم الهداة. الهداة لأنهم في واقع الأمر هم الحاكمون للمسيرة من الانحراف. وهذا تعبير ليس من الحقيقة اختراعاتنا، إنما هو تعبير النبوة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يقول: إن وليتموها عليا لوجدتموه هاديا مهديا. علي يدور معه الحق حيث دار. فإذا تبين، فإذا الأمة لم تعرف إمامها، الآن راح إن شاء الله أربط لك الحديث بالآية بعد قليل. لحد الموصل معي فقط، اكتفت للموصل. إلى الأمة الحقيقة لم تعرف أو لم تعترف، ترى ما المقصود من مات ولم يعرف؟ بل ليس المقصود لم يعرف يعني لم إيش، يعني كان يجهل، لا، قد يعرف بس ما يعترف به. شايف؟ أترى اصطلاح في علم التشريع الآن دارج، يعني في كلية الحقوق مثلا كثير دارج هالاصطلاح. يقولون الفقه الفرنسي لم يعرف النظرية الفلانية، الفقه الألماني لم يعرف النظرية الفلانية، الفقه الإسلامي لم يعرف. لم يعرف يعني إيش؟ يعني قد رجال القانون من تفتيل هي لكن ما يأخذون بها، فيقول لم يعرف. مثل ما نقول لا تسمع الدعوة في علم القضاء، هذه مجاز للبلاغة العربية، لا تسمع الدعوة، يعني لا تسمع ايش؟ قد القاضي يسمعها، يقصد انه لا يرتب عليها اثر قضائي، هذا المقصود لا تسمع، ولا هو يسمع شيء. فاذا المقصود هنا من مات ولم يعرف، ليس المقصود فقط من مات وهو يجهل، من مات وهو يجهل مشمول، وبعد من مات ولم يعترف يعرف، طبعا هذا يعني اشد مشكل. صداق قد يقول انا ما اعرف، ولا اذا مقصر مسؤول، بس هذا مشكلته يعرف و لا يعترف ينحرف، يعني على حد قوله تعالى اللي بحثناه باربع محاضرات قبل الليالي، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فالخلاصة الأمة اذا لم تعرف او لم تعترف بالامام امام زمانها، شو تكون النتيجة بعد الفلسفة المتقدمة لقضية الحجة والامام؟ ماذا تصاب الأمة؟ تصاب بانحراف المسيرة. اذا انحرفت المسيرة علما تروح، عندك انت خيار ثالث، افتح ذهنك جيدا، ترى هالمطالب فكرية ظريفة ودقيقة ومهمة عقيدية، عندك خيار ثالث، حل وسط عندنا بالدين. ابدا، رسول الله يقول الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، فمن اخطأ حكم الله حكم بالجاهلية شاء ام ابى. فاذا ينحرف تزل قدمه، لوين تزل قدمه؟ يروح للمرجع او يروح لجهنم؟ لا يروح لجهنم بالتأكيد، شايف جيدا. فاذا راح تعود جاهلية، فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ميتة كجنسة بلغة العرب، اسم الموت. الخلاصة مات ميتة جاهلية، يعني مثل ما يموت ميت الجاهلية على غير هدى، كذلك هذا راح يموت على غير هدى. وما أعظمه من حديث رواه الخاص والعام من الأحاديث التي اتفق عليها المسلمون، هذا الحديث حديث من مات ولم يعرف، نعم، من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طب ايش نفهم من الحديث؟ حديث كأن ناظر للآية، ولكل قوم هاد، والرسول يقول أنه إذا لم يهتدي بالهاد يقع وين؟ يقع بالجاهلية. فنفهم بعض مضامين هذا الحديث الشريف. أولا، الحديث يقرر معرفة الإمام سلام الله عليه، أنه لازم تعرف إمامك، إذا ما تعرف الحكمك ماذا؟ حكمك أنه تبتلى بالجاهلية، واضح هذا أو لا؟ يعني نجاة ما راح تصير، لأن النجاة لمن اهتدى، الضال بالتأكيد هالك، إنما النجاة لمن اهتدى. الإمام الرضا سلام الله عليه في حديث سلسلة الذهب شريف، لما رواه عن آبائه عن جده صلى الله عليه وعليهم أجمعين، عن جبريل عن الله عز وجل قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها صلوات الله عليه، إليكم وإلا لا تشد الركائب، ومنكم وإلا لا تصح المواهب، وفيكم وإلا فالحديث مزخرف، وعنكم وإلا فالمحدث كاذب. الواقع أنه المسألة يعني تنظر إلى هذا المضمون الأول، وأنا من شروطها إشارة إلى هذا المعنى، أن لزوم معرفة الإمام يتوقف عليه عصمة الإنسان من الجاهلية. واحد. اثنين، يؤشر إلى المحورية الشرعية، لمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، يعني أنه العاصم عن الجاهلية المحورية الشرعية، هترد نقطة جدا ظريفة ومهمة، يقول أن المحور الشرعي هو الذي يعصم المجتمع من الفوضى، فوضى الجاهلية، كوارث الجاهلية، بعد فساد الجاهلية المحور الشرعي. ومن هنا الزهراء عليه السلام كانت تقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. ثلاثة: أنه يريد بقوله، طبيعي النقاط مترابطة مع بعض تختلف باختلافات ظريفة، ثلاثة: يقول أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت الجاهلية. إيش نفهم منه؟ نفهم منه أنه لا يخلو عصر من العصور من إمام. هذه ثمرة جدا مهمة. يعني إذا يسألك سائل يقول لك: ما الدليل على أنه لا يخلو عصر من إمام؟ ممكن يخلو عصر من العصور من حجة. ليش لازم يكون حجة لله في كل عصر؟ ترى هذا سؤال في الواقع. جوابك من الأجوبة هذا الحديث: والله الرسول روى في البخاري وغيره: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت الجاهلية. فإذا الشكل فيمكن الله عز وجل أن يتني ميت الجاهلية بدون ما ينصب لي إمام؟ ما يمكن. إذا لابد ناصب لي إمام اللي بحيث لما أموت وما أعرفه والعياذ بالله أموت ميت الجاهلية، وإلا هل من العدل والحكمة أموت ما أعرفه لأن هو مو ناصبه ومع ذلك يقول لي ميتك ميت الجاهلية؟ هذا من العدل من الحكمة؟ فإذا لابد يكون إيش؟ ناصبة. فتبين أن في كل عصر لابد من وجود إمام. تلتفت زين، ترى هذه من الثمرات المهمة كبيرة. بعد أربعة يصير لك سائل يقول لك: وما الدليل على أن الإمام المهدي صلوات الله عليه موجود؟ موجود موجود. ليش ما ينورد في آخر الزمان؟ نفس الدليل تستدل عليه. هذا من الأدلة على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. طبيعي بعد الفراغ عن ثبوت إمامته صلوات الله، ذاك مطلب آخر أنا تحدثت عنه في محاضرات سابقة. خمسة: من الثمرات المهمة نستفيد علنية الإمام والمحور الشرعي. هاي من جملة مبادئ الحساسة في الفكر الديني والعقيدة الإسلامية. أن قيادة المسلمين يجب أن تكون إيش؟ ماذا؟ معروفة. لأنه لا يجوز أني أطيع جهة مجهولة ما أعرف من هي. لا يجوز. لابد أن الإمام أعرف من مات ولم يعرف، أعرف لازم، لا فقط يكون موجود لكن مجهول بالنسبة لي فأتعبد بالمجهول، أطيع المجهول. لا، ومن هنا يفتح الحر العامل على الله مقامه في إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. الكتاب الجليل يفتح باب لكل معصوم، يسميه باب النص عليه، هو إثبات الهداة. الهداة يعني النبي والأئمة صلوات الله عليهم. إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، يستدل بالنص على إمامته. اثنين، يستدل بما بالمعجزة. النص مبرر ما هو؟ افتح ذهنك زين. النص مبرر ما هو؟ مبرر الناس هو أنه بدون أن ينص عليه وأعرف لا يجوز لي أن أطيع جهة مجهولة أو قيادة مجهولة أو إمام مجهولة. فمن هنا تجد أن الأئمة كان ينص السابق على اللاحق رغم حراجة الظروف وشدتها، مع ذلك كان ينص السابق على اللاحق حتى لا تختلط الأوراق على الناس ولا يتعبدوا بجهة مجهولة أو محور مجهول، لأن الطاعة لمجهول لا تجوز. إذن هذا الحديث في الواقع بعد هذه الثمرات الخمسة المتقدمة يتبين أنه من أعظم الأحاديث بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بكل وضوح: تالله ما جهل الأقوام موضعها لكنهم شكروا وجه الذي علموا قام النبي بها يوم الغدير لهم، والله لم يشهد والأملاك والأمم فسيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أينهم. طبيعي هذا يحتاج إلى بحث آخر، نرجئه إلى فرصة أخرى إن شاء الله، وهو نصوص على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإن كان باحث أنا في المحاضرات الكويتية طرفا من، لكن لعله في المستقبل نتم هذا البحث إن شاء الله تعالى. فإذا نص على علي ونص على الحسنين سلام الله عليهما، ونص صريح يروي جملة من المحدثين الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. طيب البقية صلوات الله عليهم من درة الحسين نص عليهم ولعله قبل 4 سنوات أظن في هذا المجلس الكريم ليلة 25 محرم، لعله سنة 1413 أظن الشكل، تحدثت عن أدلة إمامة الأئمة 9 بعد الحسين سلام الله عليهم أجمعين. فمن شاء فليرجع إلى تلك المحاضرة، لأن بدأت التشكيكات في الآونة الأخيرة عن بعضهم أنه يقول المستطاع إثباته هو إمامة 3 علي والحسنين سلام الله عليهم، وأما 9 فيحتاجون إلى إثبات. وإن شاء الله بالمستقبل بإذن الله تعالى أعالج الموضوع من زاوية أخرى ليكون هذا فصلا ثانيا بالفصل الأول قبل 4 سنوات إن شاء الله، لأن هذا من المسائل الهامة في واقع الأمر. العقيدة إذا لم يصلح أبناؤها بالدليل تنهار أمام الشبهات أو تضعف، أو إذا ما ينهار عقله ينهار قلبه بعضه متزلزل، يعني يبقى يفرض مثلا هو على المذهب لكن متزلزل، شايف؟ إذا تصلح بالدليل يقدر يقاوم. زين، فإذا نص على علي، نص على الحسن، نص على الحسين 9 صلوات الله عليهم. الحسين بأبي وأمي كان فيما يواجه به، يواجه طبعا بأمور من الأمور سلاح النص، طبعا أمور كثيرة الآن لست في صدد عرضها. سلاح، أولا ما أنزل الله فيهم كفاءاتهم مناقبهم فضائلهم، هل سمعتم جدي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ بعد ويبين بالمقابل زيف السلطة الأموية وجرائمها وعدم أهليتها وعدم لياقتها وعدم شرعيتها، وفيما واجه به سلاح النص أنه الإمام المنصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله بعد علي والحسن صلوات الله عليهم أجمعين. زين، الأمة فضلا عن حديث الثقلين عمدت إلى الكتاب فمزقت، وإلى صدر الحسين فمزقت، أما الكتاب فمزقته أمية والعطرة الهادون أضحوا صرعا، وما وقف الأمر عند هذا وإنما لهفي لرأسك فوق مسلوب القمع يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا، وما وقف عند هذا صبايا آل بيت الرسالة عقائل الوحي مقدرات النبوة من عشن في سرادق المجد والعظمة، وإذا بهن يتعرضن لتلك الضغوط ولتلك الآلام ولذلك الحريق والسلب والسبي والضرب، ويا له من طريق مليء بالآلام. في كلمة منسوبة للإمام السجاد عليه السلام يقول ما دمعت عين واحد منا إلا قرعوه بسياطهم وأدخلوهم إلى الكوفة، أقبلت قبائل الأنصار لإخراج نساء الأنصار من بين ركب السبايا، كل عشيرة طلعت نساءها، مثلا بنو أسد طلعوا نساءهم، بنو رياح طلعوا نساءهم، بجيلة طلعت نساءها، سامعين نساء الأنصار من كيف طلعت العشائر القبائل، كل قبيلة أخرجت نساءها وصفت الصافي على بنات الرسالة على مخدرات النبوة، يلتفتن يمينا شمالا لا يرين أحدا من الحماة ولا حبة، وأنا الذين غرى لي أنا يا صلع إدحان الرعيمة. أتريد الأمين والحنين، المجلس إلك يا موالي واسي، وما في وقار في عزايا يا عبد الله. وأنا وين الذي ينغار علينا يا صلع بحام الضعيمة يا والجال ما يعرف ولينا العلامة العلامة سألنا بخبعين وبعد يا ويسراه مدفوعه ويمينا اللي جبتنا من المدينة خلافك يا ابو مغيرة ولينا يا يكشف الدمع لسعمة يا البينة ولي عفناك عشرات رهينة. ولهذا لا تستغرب إذا أشرفت عليهن امرأة وأن شافت كل نساء الأنصار كل قبيلة أخذت نساءها وظلت فقط بنات رسول الله. امرأة كانت متفرجة واقفة سألتهم قالت سيدتي أو قالت لا أخي من أي الأسارة أنتم؟ أشوف ما طلع لكم أحد. قالت نحن أسارة لرسول الله. عجيب يا رسول الله ما ظلت لهم عشيرة. هم أعز خلق الله نفرا ولكن قتلهم الظالمون مزقوهم كل ممزق وبقيت زينب وأخوات زينب بلا حام ولا كفيل. أخا التفت على الأسرى وليني مين انا بها الوان الحنين. اين ابو الفاضل اين ابو عبد الله يا المخدرة عباس وحسين ايش بي تقدر بي يا البين يا دهر افن لك من خليل. ربنا فرج عنا يا الله لحوائجنا شافي مروان. ربنا من أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكل. اللهم انتقم من الظالمين والمنافقين المنحرفين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك وأذلهم واخذلهم عن أنصار آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.